المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين آمين. وبعد، نحن عادة نبدأ بقراءة حديث عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل للترمذي وشرحه للشيخ الباجوري شيخ الأزهر، ولكن أنا لنسيت النسخة، وفيه واحد أو طالبة من بينكم، طالب لا أدري، افتكر أنت معايا، قال لي تجيب الكتاب الخاص بالأمير ثبت الأمير، فكروا شو بقى، فهذا هو الثبت وهذا تعليق عليه، ولكن تاخذه منه بعد أسبوع وترجعه له، لأنه طلب مني كتاب آخر اسمه أسانيد المصريين، أخذه أحد زملائنا ولم يرده، قال إنه هيصور منه الجزء الخاص بكذا، فأنا ما قدرتش أجيبه لأنه غير موجود عندي، فمش عايزين ده يتكرر. ماشي، أنت المسؤول بقى، فأنا آسف. والموضوع اللي هنقراه سنعيد قراءة ما قرأنا في الدرس السابق بسرعة ونضيف إليه شيئا جديدا، ونستأذنكم في 11:30. ماشي، لضرورة. أما موضوعنا فكما قلت لكم، الموضوع الكبير هو فكرة الوجود، وهي فكرة تهم المتكلمين وتهم الفلاسفة، لأن الفلسفة ليست إلا النظر الكلي في الوجود، فهم الوجود بإطلاق، فسواء الوجود الإلهي، الوجود المخلوق عند من يؤمنون، أو يعني الوجود المادي، الوجود المثالي أو العقلي إلى آخر، والوجود الأصلي والوجود الظلي، يعني الموجود في العقول والموجود في الطبيعة وإلى آخر. فكان الفصل الأول منه، أو حسب ما تعلمون من تقسيمات، أنه هو بدأ بتعريف الوجود وذكر خلاف المتكلمين والفلاسفة واختلاف المتكلمين أنفسهم فيما بينهم، وأن الشيخ أبو الحسن الأشعري له وجهة نظر حتى لم يوافقه عليها تلاميذه، ولكن له وجهة نظر هامة مهمة في هذا الموضوع، وهو إن الوجود عين الموجود، يعني يختلف الوجود باعتبار كل واحد، وليس هناك شيء اسمه الماهية ثم يعتريها الوجود، وإنما ما يسمى ماهية ووجود شيء واحد، وهذا هو ما انتهى إليه الفكر الفلسفي المعاصر، انتهت فكرة الماهية دي، لأنها تخمين، ما فيش، هو في حاجة اسمها ماهية ثم يأتي الوجود. وجود الشيء يتميز بكيانه الخاص وخلاص، وهو ده مفهومه وحقيقته وواقعه وكل حاجة. أما إن العقل ينتزع دي مسألة اعتبارية، فهو أول من قال بهذا الكلام، ولكن الغريب إن ده هو ما انتهى إليه العلم والفلسفة المعاصرة، وده السبب في نشوء ما يسمى بالمنطق الحديث، انتهاء فكرة المهايا. أرجو تكونوا معايا، الكلام ده عند الأزهري لازم يكون مفهوم، في حاجة اسمها الماهية وحاجة اسمها الوجود. الماهية اللي هي المفهوم العقلي، والوجود يعني التحقق خارج العقل، واضح؟ ولما تجتمع الماهية مع الوجود بيسموها ايه؟ بيسموها حقيقة. فالحقيقة ما يجمع فكرة الماهية زائد وجود، ولما يجتمع الماهية والوجود والتعين والتشخص، ما احنا كلنا بني ادمين، لكن محمد غير علي غير ابراهيم غير فاطمه، بسبب ايه؟ بسبب الفروق الفرديه اللي بتعمله شخص معين، وضح الكلام؟ يبقى اسمها هويه. عرفنا بقى ما هي اللي هو المفهوم العقلي وحقيقة لذلك المفهوم عند من يقول بالماهية زائد الوجود والتحقق، والاثنين دول عند أبو الحسن حاجة واحدة، لكن عند غيره مختلفات. باختصار يعني غيره دي مش دقيقة، لكن يعني فإذا ما اجتمع الهوى الماهية والتحقق الخارجي والتعين الفردي تشخص، يبقى ده اسمه هوية. لما أقول لك طلع الهوية اللي هو الكارد اللي بيبينك أنت الشخص المتميز عن غيره من الناس برقم قومي خاص أو صورة أو حاجة أو كده، اللي تبين أنه هو شخص متميز عن كل من سواه حتى في النوع المشارك له. واضح كلام؟ أظن دي حاجات عند الأزهريين ألبيه. طيب إذا كان في حاجة اسمها الهوية وحاجة اسمها الوجود، والوجود عند دول كده وعند دول كده وعند دول كده، الوجود ده معنى مشترك بين الموجودات، ومشترك دي نستهلك المغامضة لأن فيه في الاشتراك امشوا معانا، أنا بكرر الأسبوع اللي فات، فيما يسمى الاشتراك ده نوعين، اشتراك لفظي واشتراك معنوي. اشتراك لفظي يعني ايه؟ يعني ما فيش إلا الكلمة، لكن الكلمة دي تفاهم العرب أو اتفقوا فيما بينهم على أنها تعني كذا وكذا وكذا وكذا. أحيانا الكلمة بيكون لها أكثر من مدلول، اللي بيسموه الإيه؟ الاشتراك أو الترادف. وأحيانا يكون يعني هم متقابلين، وأحيانا يكون المعنى واحد والألفاظ متعددة، هو ذا التراد. لكن لما يكون المعنى واحد والألفاظ متعددة ده اللي اسمه اشتراك أو عكس الترادف، تعدد المعنى تعدد الألفاظ أسف تعدد المعاني واللفظ واحد، تعدد المعاني واللفظ واحد، هو ده الاشتراك. فهل يا ترى الاشتراك في الكلمة ولا الاشتراك في الدلالة؟ ما تفرق وهنشوف خلاف لازم نوضحه لك. هو بيرى أو الجمهور إن الاشتراك بين أنواع الموجودات أو إن شئت الوجودات اشتراك معنوي، يعني فيه مفهوم معين لكلمة وجود ولكل موجود منها نصيب حتى لو تفاوت ما يجراش حاجة، نوع من الاشتراك اللفظي برضو بس يسموه المشكك. مشكك يعني متفاوت، في بياض لكن بياض الثياب حاجة وبياض الثلج حاجة وبياض الحائط حاجة وبياض السبورة دي حاجة، يتفاوت في البياض نفسه، ده بيسموه في المصطلحات الفلسفية مشكك. مشكك يعني متفاوت في المعنى وإن كان المعنى واحد، صح؟ لكن فيه اشتراك في اللفظ، وأصحاب اللغة وضعوا الكلمة نفسها عدة مرات لعدة معاني. يعني مثلا المثال اللي هو جايبه العين، يا ترى العضو ده عضو البصر، وازاي بيسميه العين الباصرة، لكن في عين السخنة وفي عين ايه هنا في مصر دي بس عين ايه؟ عين الصيرة، هي دي بتشوف؟ لا، عين يعني بئر، ولذلك بيقول العين دي الباصرة يعني عضو النظر، أو الفوارة يعني لأن ما يبقاش عين إلا إذا كانت الماء منبثقة مش بئر، يعني بمعنى تاخد منه اللي بيسموه عين اللي هو الفوارة يعني المية مندفعة. أهل اللغة عملوا كده فوضعوها للعين مش بس، ووضعوها للجاسوس، خد بالك ده عين على يعني بيشتغل لحساب فئة أخرى فيسموه عين. بل سموا الذهب والفضة عين لأنه ده أهم حاجة. والشخص البالي سموه الأعيان عين، يقول لك مجلس الأعيان يعني اللي يجمع العين والعين والعين، الأعيان بتوع مجلس الشيوخ يسموه مجلس الأعيان. فالكلمة واحدة ووضعت لعدة دلالات، واضح الكلام؟ عدة مدلولات، وهو ده اللي قلنا عليه اسمه اشتراك، لكنه في النهاية اشتراك في اللفظ. اللفظ ده الثلاث حروف دي عين ويه ونون العرب اتفقوا انها تمويه للسياق. انت لما تقول فلان بلغ عنا يعني البئر، العين بلغ عننا يبقى رايحة للجاسوس على طول. ولما تقول شربنا من العين يبقى واضح طبعا انها وكيد. السياق في الجملة هو الذي يوضح المعنى المقصود، لكن الكلمة نفسها مرة تدل على كذا ومرة تدل على كذا ومرة تدل على كذا. والعرب وضعوها مرة كده وضعوها وضع تاني باتفاق جديد انها تدل على كذا، اسمها المواضعة او التواضع، مش تواضع يعني الاتفاق على انها تدل على ده، وايضا يمكن ان تدل على ده وتدل على في تعدد وضع. وما يفهمش المعنى الا اللي يعرف بالحاجات دي. يعني الانجليز وضعوا الكلمة الفلانية كلمة قلم نفسها، في اللغة العربية لها أكثر من معنى، اللي بيكتب ولا اداله قلم مثلا. فكذلك يعني اللي بيلبس بدلة وخدم مقلم، احنا واخدين عنه مش كده، لك بين ماتيريال يعني متخطط، وبين اللي هو بتكتب بيه. ولما تقول رجل قلم بن مان يعني أديب، مش يعني كاتب كتبنجي بيسجل البضاعة، لا كده لها أكثر من معنى. إذا ما كانش واحد عارف اللغة لا يفهم المعنى. فالمطلوب في هذا تعدد الوضع والمعرفة به حتى تدرك المعنى. في هذه اللغة المتعدد المشترك، ولكن اشتراكا لفظيا. لكن لما نقول اشتراك معنوي يعني في معنى واحد بس يشترك فيه اكثر من حاجه. يعني احنا بنقول ربنا موجود، امال يعني معدوم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. العدم فراغ وخواء ولا شيء، لكن ربنا وصف نفسه القران انه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، ولولا هو لما وجد شيء على الإطلاق. ثم هو الذي أوجد غير، فهل يفيض الوجود من ليس بموجود؟ يعني المسألة مش عايز استدلال، لكن أنا وأنت موجودين ولا إيه؟ حد يشك يعني؟ إذا كان هو بيقول أنا ولا حاجة هو حر؟ إذا كان في واحد منكم يعني عايز يقول على نفسه كده هو حر. لكن لا يوجد بني آدم يقول أنا عدم أو أنا ولا حاجة، لا. إذا نحن موجودين ربنا موجود، لكن فيه وجود غير وجود، أهو ده المعنى واحد مش متعدد زي اللي هناك جاسوس وغير إنما معنى واحد بس يوصف به أكثر من شيء. وإن تفاوت وجودنا غير وجود الله، وجود الله لا يحتاج إلى ما سواه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجود الله لا أول له، وإحنا وجودنا له أول، وجودنا له آخر في الدنيا دي وإن كان بعد كده في خلود. وجودنا يتغير، والوجود لله لا يتغير لأنه يتغير إلى ما هو أحسن، يبقى كان قبل كده ايه؟ ولا يتغير الى ما هو اسوأ، يبقى مش اله بقى. انا بتكلم اهو يعني بتبسيط لان الموضوع صعب، لكن هقراه تاني. تفضل. لاحظ ان اخاك تسمع وتلخصه. لخص لي اختصار سريع. أقول لك أن لفظة العين في الأصل موضوعة للعين الباصرة، والمعاني الأخرى إنما وضعت للاشتراك معها، يعني كأنها مجازي يعني، ولم يكن لها وضع مستقل. هناك من العلماء العرب من يقول هذا، وخصوصا ناس معاصرين. يمكن حضرتك بما جاوبك أقول لك أنت شرفتنا، ولو كان الوقت بدري شوية كنت شفت واحد اسمه الأستاذ محمود شاكر، قطعا تعرفه، فهو أحد علماء العربية المعاصرين المتمكنين جدا، وكان يرى أن ليس في العربية شيء اسمه اشتراك، كل كلمة لها معنى وكل معنى يختلف. ولو بفارق رقيق لا يعرفه إلا العارفون. نعم، لكن الجمهور في اللغة وفي كل اللغات يعني مش عربية بس، أيوة زي حضرتك ما قلت، المسألة أرجو أن أخواننا وأخواتنا بالذات يتنبهوا، هي حاجة بسيطة تتفهم يعني. إن الدلالة الأولى في أي لفظ متعدد الدلالة عادة هي الدلالة المادية، لأن الناس في البدائيين المعاني الجوانب المعنوية دقيقة وتحتاج إلى نوع من التطور، لكن اللغة للمصالح والفوائد والتعامل اليومي أولا وبعدين للتفكير ثانيا، فالمجاز دائما يأتي ثانيا، لكن الدلالة المادية هي الدلالة الأساسية الأولى في كل اللغات نتيجة تطور العقل الإنسان واللغات. لكن إيه بقى اللي يفرق، اللي يخليه على طول مجاز أو يحوله إلى دلالة أصلية ويبقى اشتراك، ما يبقاش بقى واحدة هي الحقيقة وكل ما سواها مجاز؟ كثرة الاستخدام. إذا استعمل المجاز استعمالا واسعا تحول إلى حقيقة. هو في الأصل كان دلالة مجازية. نعم، هو في الحقيقة ما نقدرش نعرف، لأن العين الباصرة مادية، والعين بمعنى عين الماء أو الفوارة مادية برضه، فدي عايزة، ما أنا بجاوبك أهو، عايزة للحكم عليها. مش هقول إن أنا رئيس مجمع اللغة العربية، إنما هقول لك إنه عندي شيء من المعلومات في هذا الصدد. الاثنين دلالة مادية، اللي يفرق أو يخلينا نقطع يكون فيه معجم تاريخي لهذه اللغة، يتتبع تاريخيا كل جذر، كل يعني اللي احنا فيه ده عين يه نون، اول ما ظهر في اللغة واقدم شاهد عليه مقرونا بتاريخه، وده احنا بدأنا نعمله جزئيا في الشعر، وهنعمله بالنسبة، انما للأسف الشديد يمكن تكون اللغة العربية اللي هي من أعظم اللغات في العالم وهي خامس لغة على مستوى الاستعمال العالمي هي الوحيدة اللي ما فيهاش معجم تاريخي، لأن برضه قديمة، يعني عمر اللغة المعروف حوالي 17 قرن. الإنجليزية لو مشيت قرنين لورا الإنجليزي الحالي ما يفهمش، شكسبير نفسه مش مفهوم إلا للمثقفين أو بالمعجم، فالمدة قصيرة، ولذلك بيعرفوا الكلمة دي متى ظهرت، يعني المجهود فيها أقل، ولكن خدموا لغتهم وبينوا بقى. إنما لنا ولا أنت الوقت هنقدر نقول يا ترى العين الفوارة هي الأصل أو عين الباصرة هي الأصل. طبعا كده الوايم، عارف كلمة وايا من المصرية؟ تخمين. التخمين يقول إن هذا هي لأن يقول عضو الإنسان، لكن ده تخمين. حتى الآن نحن نحتاج إلى شواهد تاريخية شعرية أو نثرية، وقبل نزول القرآن الكريم ثم تطور الدلالات بعده إلى آخره، لكي نقطع في هذا الأمر. إنما اللي باختصار بصرف النظر عن هذا المثال، اللي بيحول المعنى المجازي إلى حقيقة كثرة الاستعمال. إذا أصحاب ما هو ذا موجود في كل لغة. دعنا من هؤلاء الذين يقولون ليس في العربية مجاز، ودي مدرسة معينة غير لغوية، إنما هي مدرسة أيديولوجية، وهم من يتبعون الإمام ابن تيمية دون أن يفهموه، ودي حاجة مش عايز أخش فيها. إنما وفيهم ناس صالحين، ولكن كما كانوا يقولون الأرض مصفحة وليست كروية، ولما شرح لهم إن المركبة هي جاية من هنا مش باين منها إلا طرف، وكل ما تقرب تبان أكتبان يبقى إذن الأرض مش مصفحة، بدليل شاخصة. وبالفعل سلم الشيخ ابن باز رحمه الله قبل وفاته بأن الأقرب يعني أو الأرجح إن الأرض كروية وليست، وإن الألفاظ الواردة في القرآن عن التسوية يعني في نظر الشخص العادي، لأن القرآن يخاطب العوام مش بيخاطب العلماء المتخصصين، ففي نظره إن المنطقة اللي حواليها هي مستوى. لكن لو تأمل ويعرف إنه بل فيه نصوص في القرآن كما تفيدنا. فالدحي أو كذا، الدحي يعني مثلا تسوية، ولا تبقى زي الدحية اللي هي البيضة، ممكن اللي يتأمل يجد في القرآن شواهد على التكوير أو التدوير. وحتى سورة التكوير ما هو برض، والتكوير من إيه؟ من كلمة الكرة إلى آخره. ففي شواهد في القرآن ممكن تفيد، لكن ظلوا قرونا ينكروا إن في حاجة اسمها أرض كروية أو إن اللغة فيها مجاز. ده لغات العالم كلها فيها مجاز مش بس العربية. حتى إن بعض شيوخنا ناقشهم بقسوة يعني، وقال طب القرآن لما بيقول من كان في هذه، مش في سورة الإسراء بيقول كده ولا إيه؟ فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. يبقى كل واحد مكفوف في الدنيا هيجي في الآخرة، ده ربنا قال إنهم يجوا في أحسن الصور. وحتى الست العجوزة تيجي في سن الصبا والشباب 33، مش كده؟ إن أنشأنهن إنشاء وجعلنهن أبكارا عربا إلى آخره. فبس فمسألة بقى الفصل في كونه. المهم اللغة عادة تبدأ بدلالة مادية ثم تنتقل إلى الدلالات المعنوية الدقيقة، ولكن بعض هذه الدلالات المعنوية المجازية في بداية الأمر إذا ما كثر استخدامها في اللغة صارت حقيقة من الحقائق، لأن حقيقة يعني مش أكثر من نسبة الاستعمال. كلما ندرت كان مجازا، كلما زادت قد ترقى إلى أن تسمى حقيقة لغوية. فاللي حصل هنا أنه بدأ الفصل بتاعه كما تعلمون في صفحة 112، إذا كان حد معه نسخته ما ينفعش أبدا سماع الموضوعات دي من غير النص. فتكلم عن المقصد الثاني، يعني الأولاني زي ما قلنا في تعريف الوجود، والثاني بقى الوجود من قبيل المشترك. والمشترك نهون المعنوي أو اللفظي، فجرى على أنه من قبيل المشترك المعنوي، وحاول أن يثبت ذلك بأدلة أربعة أو أكثر، ونحن ناقشنا منها في الأسبوع الماضي اثنين. ياريت نخلصهم وننقل على الاثنين التانيين. وإحنا عرفنا قبل كده إيه معنى مشترك وإيه معنى لفظ واحد ومعنى واحد، أو لفظ واحد ومعانيه كثيرة لهو اللي احنا فيه، او معاني كثيرة، اسف، الفاظ كثيرة ومدلول واحد بس، ده ترادف ومش معانا، عكس اللي احنا فيه. احنا في الاشتراك، واحدة اللفظ وتعدد المعنى. معانا حضرتكم الاشتراك، بس الاشتراك في نوعين. الاشتراك بتاعك ده اللي بتصف به الوجود او تعتقد ان الوجود من قبيله، اشتراك معنوي ولا لفظي؟ المعنوي. كويس، وعرفنا واقام على ذلك دليلين أرناهم وحاولنا يعني نفهمهم في الأسبوع الماضي، وأنا هلخص بسرعة معكم. الدليل الأول مبني كما قلت لكم على فكرة استمرار الدلالة، فكرة الاستمرارية، فكرة عدم زوال المعنى الأصلي من الدماغ حتى لو دخلت في التفاصيل. ما التفاصيل؟ تفاصيل إيه؟ هي تفصيلات أو تنويعات على اللحن الأصل، المعنى الأصل اللي أنت بدأت به. إذا مهما دخلت في التفاصيل في موضوعنا هنا، يعني في الفروع الشخصية اللي قلنا عليها دي، الفروع الفردية اللي بتميز، على سبيل المثال عشان كده أديكم شكله، إذا دخلت خدت المعنى الأولاني الموجود أو الوجود، لما تفرش نوعين، وجود أو موجود لا أول له، وجود ممكن يعني له أو، هذا تعريفه. يبقى فيه واجب وممكن. إيه اللي عمل كده؟ الفرق ده، اتنين موجودين والاتنين موجودات، ولكن الوجود في النوع الأول لا أول له، وجود ممتد في الأزل إلى ما لا بداية، وجود مستغني عن كل ما سواه، بل هو المصدر لكل ما سواه. وجود آخر يستند في الوجود نفسه إلى ذلك الواجب، ولا يقوم بنفسه إلا بإيجاد مولاه، ولا غنى له عنه. يعني الفروق دي ابتدت تدينا. وبعدين لو نظرنا فيه ممكن، ما هو برضو الممكن جوهر ولا عرض؟ جوهر يعني زي زيك العبود ده هو والجامع وكده. لكن لما تقول البياض، هو ممكن البياض يبقى في الهواء كده لوحده، ولا لازم في حيطة، في عمود، في مكتب، في ورقة، في جلبية، في حاجة تقدر تاخد البياض من الجلابية والجلابية تفضل سليمة؟ ستصير عدما، هتحرقها بقى بالنار عشان البياض يروح والجلابية كم تروح في ذهي. انت معايا؟ ففي أوصاف لا تقوم بنفسها هي اللي يسمون عليها أعراض وصفات، وفي كائنات هي اللي بتلبس الأعراض أو الأعراض تقوم فيها. صح؟ طب والجوهر تقوم فين؟ تقوم في الحيز، في في في في الرقعة دي، في المكان. لكن ذوك ملوش مكان، لازم يجي في حاجة مستقرة في المكان. هذه العارض لا يقوم بنفسه، يعني يحتاج إلى حاجة يتلبس بها. هو كده في طبيعة طفيلية كده، لازم يلبس حاجة تانية ولا يتحقق وحده. واضح يا حضرة؟ جوهر فروق. وبعدين في العرض نفسه، يا ترى العرض ده جسم ولا مجرد، اسف، الجوهر؟ ما في جواهر زي العقل موجوده، لكن تقدر تمسكها، تقدر تشوفها، ولا مش موجوده؟ في واحد يقدر يقول ما عنديش عقل؟ زي ما قلنا قبل كده، انا ولا حاجه، خلاص يبقى منك شوف. إذا كان ما عنديش مخ، منك شوف. إنما زال أنا عال، أقول له عالك فين؟ مش هيقدر يقول. واضح؟ فهناك أشياء موجودة ولكن ليس لها كيان مادي ولا لها مكان محدد. إشكال يعني لغاية دلوقتي، من أول حتى كليات العلوم الحالية لسه بتقول العالة ده فين؟ والإمام الرازي يقول لك ده ده في في في القلب، ناس يقول لك ده في الكبد، ناس يقول ده في المخ. اللي في المخ ده كهرباء وحاجات زي الكمبيوتر كده، شويه علاقات مع بعض. انما اذا كان العقل ده قوه تستقر في المخ، والله جايز. انما في علماء بيقولوا لا مش كده. وانا قلت لكم قبل كده والله قابلت واحد انه في سجن الحسين، قال لي انا عملت 3 عمليات في القلب، اصبحت الان لا ادرك، بكلمني بكل الاتجاه، لولا السواد ما اعرفش ارجع بيتنا. دكتور احمد النجار هو مؤسس البنوك الاسلامي، قال لي والله يا حسن انا لو ما اقدرش ارجع البيت، بفهم كل حاجه لكن ما اقدرش احدد الاتجاه. والله جايز يكون القلب صحيح زي ما قال الامام. القران ما يتكلمش عن العقل الا بكلمه القلب، لكن ده مش معناها. اهلا وسهلا بالمشايخ. العمائم الحلوه دي، طب ما تيجي ما تقول له الساعه 3. انت تعرف رجل ائمه كرام؟ ها؟ قول احمد بن مهدي. تشتغلون بالامامه؟ ولا في كليه صلاحيه؟ في الكلية في الإمامة، كنت قد التقيت بفضيلتكم في التحرير وقت أنس. فصحى جميلة. أكرمكم الله سيدي. أكرمكم الله. وأنا من حدثك عني الأخ نعم. محمد الكردي، الشيخ محمد ضياء الدين الكردي. أنا من حدثكم عني الشيخ محمد ضياء الدين الكردي. وعلي سيد ضياء الدين الكردي، ابن الشيخ ضياء الدين الكردي، نعم. أهلاً. وذاك أخي الشيخ أحمد عبد المرضي، وقد تخرج في كلية الشريعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. وهو من تلامذتكم وكان يحضر لكم في دار العلوم وفي غيرها. نعم. عفوا يا أخي. نفعنا الله بعلومكم سيدي. أكرمكم الله. نحضر معكم الدرس ونشرف ونتبرك بالجلوس مع حضراتكم رضي الله عنكم، ونفعنا الله بعلومكم. يا عم أهل التشرف الأولى دول يقعدوا يضيعوا وقت معانا، أهلا وسهلا. نحن عمالين نقول في حرفين من أول ما بدأنا. رضي الله عنكم. أهلا بكم. أهلا. يا ألف مرحبا. فهو قدم دليلين خلاصة. الدليل الأول يقوم على فكرة استمرار الدلالة الأصلية حتى لو دخلنا في تفاصيل، هو كله موجود، يكون جوهر يكون عرض يكون معنوي يكون مادي إلى آخره، هو كلها موجودة. ومش كل ما تتوغل في الدلالة أو تتعدد تنسى المعنى الأصلي، مش معقول. دي يمكن تأكد المعنى الأصلي، هذه الحكاية. وهنقرا. المعنى الثاني أو الدليل الثاني اللي اعتمد عليه هو فكرة التقسيم. إما يكون معايا مقسم هكذا يسمونه اللي هو الكل، وبعدين أحلله إلى أجزائه، سواء كان تحليل مادي، يعني أقول المية مثلا أكسجين وإيه؟ وهيدروجين. أو أعزلهم بالفعل في المعمل. أو وأقول مثلا البني آدم ده عبارة عن حياة كائن حي وتفكير نطق حيوان ناطق، تحليل بس تحليل ذهني معنوي، ففي تحليل مادي. التحليل ده يمكن كلمة دقيقة شوية. تقسيم، أنا لو مشكت صباع الطباشير وكسرته كده أصبح هو ده تحليل أو تقسيم. بعد ما كان كيان واحد هيبقى حتتين أو 3 4 5. فهو واخد فكرة التقسيم إنه يعني التوغل في التقسيم لا ينسينا إن في كله مشترك، ما هو كان على بعض وبعدين تقسمنا. فالأجزاء لا تنسي الكل، الأقسام لا تنسي المقسم، يعني الحاجة مورد التقسيم، الحاجة اللي قسمناها لأنها هي أجزاء. هذه الدلالة. فهو بيقول لو لم يكن للوجود معنى مشترك تلتقي فيه الموجودات لما أمكن إن إحنا نصنفه زي التصنيفة ده، ولا ننسى حتى في التقسيم الأخير، يعني عندما ننتهي إلى الأفراد زي محمد وعلي إبراهيم فاطمة سعاد إلى آخره، إحنا مع الأشخاص دلوقتي أو الأفراد، لكن ما ننساش ان في انواع وان في جنس يجمعهم وان في جنس الاجناس وفوق خالص هم كلهم موجودين كائنات متحققه ليست عدما اليس كذلك؟ فالاولان هو فكره بقاء المدلول الاصلي مع الذهاب الى الفروق المتعدده. بس هنا بقى في التقسيم يمكن يغيب عن ذهن البعض يند عن البعض انه وهو بيتكلم عن علي وفاطمه وابراهيم المقسم، عرفنا كلمه مقسم، الكل المقسم مورد التقسيم، الحاجه اللي ماسكه بعضها واحنا بنجزاها كان كذا يمكن. ولذلك اهتم بالتقسيم الابتدائي يعني الاولاني، هتلاقي كلمه بدءا او ابتداء، يعني اذا انت قلت واجب وممكن هتنسى انهم موجودين متحد. صنفت اهلا وسهلا يا مرحب، ده كل مرتبة الشرف النهارده. اذا انت كنت مع واجب وممكن وعرفت واجب يعني وجود لا اول له، هتنسى كلمه وجود؟ يعني يمكن تنساها وانت مع التوزيع اللي تحت. بس هذه الحكايه كلها فكره الاستمراريه، يعني بقاء الدلاله الاولى الاصليه حتى لو ذهبت في التحليل الى ابعد من ذلك، وفكره التقسيم ان المعنى الكل الجامع الذي ذهبنا نصنفه ونقسمه بناء على الفروق الفردية التي تميز بين قسيم وقسيم. في كلمة قسيم يعني جزء زي واجب وممكن، وفي مقسم اللي هو الكل الجامع أو مورد التقسيم اللي هي وجود. معانا حضراتكم؟ هذه حكاية. هم دول الاثنين اللي ضيعنا فيهم الوقت في الأسبوع الماضي، وأنا هقراهم بسرعة وبعدين عسى أن أنتقل إلى الاثنين اللي وراه. تقتنع بالموضوع أو لا تقتنع لك أن تتخذ الرأي الذي تراه، لكن تفهم لين. هذه كل وظيفتنا. فهو بيقول والدليل على ذلك وجوه أو أوجه، لأنه مش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده أكثر، وجمع قلة لأنها أقل من عشر، حد تسعة من ثلاثة لتسعة جمع قل، فما نقولش يعني نقول أوجه جمع وجه جمع قلة. الأولان المتكلمين يعني لا يهتمون كثيرا بهذه الفروق الصرفية، ولكن ما دام الناس بتتكلم فصحى جميلة بهذا الشكل، الشيخ ده هو بيقول لوجوه، المفروض يكون لأوجه. الأول، الوجه الأول يعني الدليل الأول، أو الوجه الأول في الاستدلال يعني الدليل الأول، وإحنا كتبنا على الهامش الدليل الأول على كونه إيه معنوية يعني مشتركة معنوية. وبعد كده هيجي في صفحة آخر صفحة 115 آخر سطر فيها وهنكتب على الهامش الدليل الثاني. وعشان انت تفكر نفسك اكتب تحت الأولاني قائم على فكرة الاستمرار أو كذا، والثاني قائم على فكرة ايه؟ التقسيم. نقرأ بقى، ما فيش غير كده في الكلام إلا تفاصيل رفيعة هنعرفها في السكة. الدليل بقى على كون الوجود معنى مشتركا وليس مجرد لفظ الكل مشترك فيه، زي الباصرة والفوارة، زي العين الدالة على أكثر من دلالة، لا ده معنى. طب وإيه الفرق بينهم؟ قلت إن الدلالة اللفظية أو الاشتراك اللفظي يحتاج إلى تعدد الوضع اللغوي، إن العرب وضعته مرة للبير الأول والثاني الله أعلم، أو أنت تعلم، أو من تتبع تاريخ اللغة يعلم، أو المعنى الثاني هو البير والأول يعني كان العضو وده أقرب، والمعنى الثالث إيه؟ الجاسوس، إذا كان العرب يعني حذرين إلى هذا الحد، أو الذهب ده أقرب، لأن برضو الأشياء المعدنية كده يعني. لكن كل هذه العرب وضعته وضعا ليدل على كذا عضو الجسم، ثم عادت فوضعته مرة أخرى وضعا جديدا مستقلا ليدل على البئر، ثم وضعت اللفظ نفسه عين ويه ونون ليدل على الذهب والفضة، ثم وضعته ليدل على الجاسوس، ثم واضح؟ يبقى لكي تفهم الدلالة لابد من تعدد الوضع ومعرفتك به، وإلا هتدرك المعاني المتعددة ازاي؟ بلاش العربي. طب هتعرف مثلا كلمة بين زي ما قلنا دي بتدل على ايه؟ قلم ولا بتدل على ايه؟ إما كنتش عارف المدلول عند المجتمع اللغوي الذي نشأت فيه الكلمة مش هتفهم. إذن لابد من وضع ومعرفة به، واضح الكلام؟ ولذلك يختلف باختلاف اللغات، إنما في التقسيم المعنوي ما يهمش اللغات ولا يهمني معرفة الوضع، لأن في معنى واحد مشترك هتلاحظ. وبعد ذلك زي ما قلنا كلمة وجود، ولكن الوجود يتحقق في الواجب وفي الممكن، وإذا مسكنا واحد منه طبعا ممكن أمسك العرض وأقسمه لآخر وأقول في عرض عام وفي عرض خاص وفي أعراض نفسية وفي أعراض مادية إلى آخره، أقدر أقسم نفس التقسيم ونفس المستويات، ولكن هو أخذ. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضع كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله